من لله ربنا، من لله خبطنا مقلب، من لله ربنا. لو ابن الله قال الاه بتتعبني، واروح السعوديه واروح لبنان واروح لوبيا واروح بطاطس عشان اعمل حاجه لابني، ولما يتربى ويبقى شاب جميل، ولو ان على ما تربى طلع روحي وشيبني. بتضحك عليه بنت تاخده مني وتسيبني، ويمكن تطلع قليله القصر تقسيه وتعصيه وتنسيه بان انا ابوه وهو كمان ابني، واذا كان موظف ولا حط بيا الحال تاخد المهيه كلتها وتسيبني. يا مالك الملك لا تحبني يوم يا رب، لا لاخويا ولا لابني. اوسخ حاجه حوجه الاب لابني، اوسخ حاجه في الدنيا حوجه الاب لابني، ان شاء الله اكون رئيس وزاره. الاب ولا الابن؟ قلت العزيز ابني، اطلع اللقمه من حنفي واعطيها لابني، صح ولا لا؟ غصب عنك اديها له. احب الشرك لو في الاسم، والبس القديم واخلي الجديد لابني. احب الشرك لو في الاسم يغلبني، كل ما جعس علي حنان القلب يغلبني. لو ابني الله الا الاه بتتعبني، ألف في الدنيا عشان أعمل حاجة لب، ولما يتربى ويبقى شاب جميل، ولو إن على ما تربى طلع روحي وشيبني. بتضحك عليه بنت تاخده مني وتسيبني، ويمكن تطلع عليك القصر تقسيه وتعصيه وتنسيه بان انا ابوه يا حبايب وهو كمان ابني، واذا كان موظف وانا حط بيا الحي يكفينا شرها. تاخد المهية كلتها وتسيبني، يا مالك الملك يا رب لا تحبني يوم لا لاخويا ولا لابني. قل لابنك عاوز 100 جنيه، هتعمل بقى ايه يا رب؟ هتعمل بقى ايه؟ انا كنت شاورتك يا ابن الجزمه القديمه، لازم يقول لك هتعمل بها ايه. اشمعنى رب العباد يوصي الابن دايما على والديه؟ عارف ان الراجل لما تعطى حرقته عاوز ابنه يحن عليه. ربنا يكفينا شرها. ما جاش في ايه من ايات وقال للاب اوعى ابنك ليه؟ اصل عاد الواحد منا حنان كافي يسهر الليالي عليه، ولو ابن الواحد الله ابوه يبكي بدمع عليه. اشتغل يمشي في الشقه يا ابني اجيب لك يا ابن الجزمه نعمه اجيب لك ايه؟ قال تحرق امك. تقول لي لسه رب الشقه على ما ينام ولا لا؟ غصب عنك. وخبطنا مقلب منه لله ربنا، خبط منه لله ربنا، خبطنا مقلب. ولما الشاب من دول يكبر ويترعرع ينسى جمايل حبايب وسهرهم الليالي عليه. والقش لو كان متعلم او بتعلم ومفسود وفي بنت ضحك عليه، يقوم من النوم يسرح الشعرتين. قد اللي حلت يسرح الشعرتين على جنب يا فلويس، واسحب له منطلون في رجليه، وعشان يلفت النظر يحط ريحة حلوة عليه. وبدل ما يشرب سكر او كل بطرة يجيب له ولاعة بوتجاز وعلب السجاير دموريه، وامشي عبر في السجارة وامه شايلة المشنة بتجرى عليه. حصل ولا لا؟ عارف ان الواحد اما تعطل حركته او ابنه يحن عليه. ما جاش في ايه من ايات وقال للاب اوعى ابنك ليه؟ عاد الواحد منا حنان كافي يابا يسهر الليالي عليه. ولابن الواحد الله ابوه يبكي بدمع عينيه. ولما الشاب من دول يكبر وترعرع ينسى جمايل حبايبه وسهرهم الليالي عليه. والعيش لو كان متعلم او بتعلم وفي بنت ضحك عليه، يقوم من النوم يسرح الشعرتين ويسحب له منطلون في رجليه، وعشان يلفت النظر يحط ريحه حلوه عليه. بدل ما يشرب صبر أو كل بطرة يجيب له ولا عبد وقاز وعلب السجاير دموري ومشي عفط في السجارة ومشل المشلة بتجرى عليه سنة ستة وشف سجاير حازع صحتك يا أخي بلاش حتى المساريب ولا أحواله حواله انت حوال علي انت حوال الساعة ساعة الهنا والنور يا تلالة الحلوة فرشة الملاية وتقول لي الساعة ساعة الرضا والنور يا تلألأ يا تلالة واللي داخل عندنا خالي بنلبسه حالة البنت فرشة الملاية وتقول لي تعالى فاكلن انا عبيط ولا لسه برياله ازاي ابقى مخلوق من الطين وعلى المساكين اتعالى ولا حد تعالى الا سبحانه الا سبحانه بس وتعالى والنبي ليله الاسرى والمعراج يخلع النعل قال له دوس وتعالى واحد زاهد زاهد ما يشرحش اليوم اللي ما يخلص اللي جابه ابن كلب فقري عطيلها طيزة بل يكبر بخطرك ويدلك نفسك الموارثة من ده ومن ده والله بكلمك جد وزارع في البعض الملام ما بدلاش الملام ما بدلاش الناقص تهزه وناقص ناقص أما الملام وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما شاب زاهد لما بلغ من السن 45 سنة ما اتجوزش عنده قطين بالني وابن كلب فقري يجيب اليوم لما يخلص ويصح يجيب غيره عامل زي سيد علي البيومي سيد علي البيومي راجل ذا حالات ضعف عنده ليله عم جاب ثلاث اربع ترغيف اتعشى هو وضيفه والبقى راح مشحته قام الضيف بيقول له ما هنفطر بايه الصبح قال له انا بيومي انا بيومي سميه بيومي عشان كده سمية بيوم عشان كده قال انا بيوم يعني يوم ويوم ما يبقاش عندي ان قمت الصبح هيجيب ان قمت الصبح صبح بصابح راجل عنده خمس اولاد وكل سنه يبدر الشارع على الجبل يجيله خمس تشويل هنقوم في سنه وجوه اربعه قال بس يا وحي هتخبط مننا ياني يا المره يا عيد بلام الشوال نقص يبقى واحد هتخبط من العيلة ياني يا الولية يا عيل من الثلاثة أبرح للرسول قال له يا رسول الله حصل كذا وكذا قال له ربنا بارك في الملايين يبقى كتير برضو ما استقنعش برضو قال له طيب في واحدة ستة عندها ستة عيال خد قدح تمر اديه لها خلي بالك بالنبي اعطوه درس اهو خبط على الست مين قال لا انا فلان عاوز ايه يا اخويا قال لا خد انا احتمر لعيالك قالت يا اخويا اتعشوا وناموا اتعشوا وناموا اتعشوا وناموا خد ايه ما خدش انا ما خدش حاجه ابدا اللي قدام اللي خلقنا مش حينسانا قال له يا رسول الله بتقول لك كذا قال له روح قل لها النبي بيقول له خذي له الصبح قال لها يا خلف لنا قالت نعم قال لها النبي بيقول له خذ القدح حتى بر الصبح قال له روح قل لمحمد ان ضمن حياته من الصبح اخذه المحمد ضمن حياته من الصبح اخذه قال النبي عمل لك فيلم يا ما تروح خلي عندك زوب بادي بيت على الابيض انت عندك اربع تشويله يا جزمه روح نبي عمل لك فيلم روح فصاحبنا زاهد ما يشرحش اليوم الا ما يخلصه فجيت في يوم من الايام كده قاعد مع عم الشيخ متولي كده يا ودي علي قال له نعم. هتتجوز؟ قال له اتجوز. اتجوز ايه؟ يلا حسن الختام. قال له بس يا ابني انا شفت في الرؤيا ان انت بتتجوز. وكلام العم منفذ. العم زي القمر ينور لاولاده ونور باولاده. العم زي القمر ينور لاولاده ونور باولاده. يحب المريد اللي يصلي الفرض في معاده. وقت الخلق ما تنام يقوم يذاكر في اوراده. لو المريد مضلم يلاقي مالك الملوك قاده. بدل حط ايدك ايد ربنا ما فيش عبد من العباد جاده. حتى لو مات فقير حيكرم ربنا اولاده. انا مش عاوز اتجوز. قال لي بس انا شفت بالرؤيا انك تتجوز. قال لي انت شايف انت حر فيه؟ انا ايش ليتك ولا مليه على القهوه على الابيض. قاعد انت حضره حلوه كده. هات يا فلان جنيه. هات يا فلان جنيه. لبله 50 جنيه من القعده. 50 جنيه من 50 نفر حاجه سهله. عشان حد يتجوزه لا يمكن ابدا. اتجوز يا عم شوف. انا شوف مصلحتك يا ابني. كان بفقر اتجوز يا عم شوف مصلحتك. برضه كل فوله ولها ايه؟ كل فوله ولها كيان. في بنت اسمها نفيسه. نفيسه العلم واخده العلم من بابه. وافضع لباب احكم الحاكمين فتح لك الكريم. نفيسة العلم واخد العلم من بابه. وافضع لباب الحنيك الحنين فتح لك الكريم بابه. واللي يسيب ربنا يا شاهية يا شاهية عذابه. واللي لازم له الهالة يعكف على واحدة القطر فتح اسمها نفيسة. عمك الشيخ عمك الشيخ متعبت نفيسة. قالت نعم يا شيخ متوهم. تجوز علي. علي ما فيش غال ويه اجل خرصان. قال لا دل راجل ولا دل حيطة يفك العقدة. من ترغى القطر فاتح. عندي كم سنة؟ قالت انها ابي اخوي. انا عندي 31 سنة. يبقى القطر فات ولا لا؟ القطر فات ولا لا؟ هودين قالت زي بعضه. شوف الصبيعي يا حتى علي. لا عنده أرض ولا فدني. شبي يا روحي من الزهدي. لا له لا أرض ولا فدني. يا كل هبي عرق الجبين. يا كل هبي عرق الجبين. ده أصل آخر من الزهدي. ده أصل العيشة يا حاضرين. صلوا على جد الحسين. لكن بعمه قلبه علي. عاوز يشف اذكر علي. ام جاب احضر بدي. ام شاف له احضر بدي. كانت روح رياضي العين. ما حد قال لي فيها انت ولا سلم عليكم حتى القطر فاتها الشوق على القطر يمشي ويسيبك. استنى يا قطر ويسيبك مني عطل 10-15 جنيه وكتب كتابها عليه وقبلها سير من ابو عمر السودة دي ايه كويس. وعدت الدلاب كده قعدان فت الشباك وضب لها الشغل والآن الناس خدوها على ايه على البتاعة اللي تعكوا فرد الناس ما ايه خبطوها بحارة حبة بالزيت وحبة حبدلها ايه عملدلها الواجب وبزفاف البلد عمك الشغال قاعد في الجامع هتقول له ادي علي تاكد ليه قال له ما الحرف فين قال له يا ابن الكلب يا جازمي العروسه في سفة البلد يا ابن الكلب يا فاق قال خلوهم يودوه هودال مني قال هم كناب قوم خدوا راحة البيت على ملف تخشى زي كان فيش قال انت الله يسلم طبعا عايز يحل الطرح عشان يحل الطرحة وياه زيك يا نفيس زيك انت يا علول زيك انت يا علول بتدلعوا بقى هم الاتنين عواجيش حلت تستنى يحل الطرح اتحل فلك ضهر ما ديش ايدي عليها ابن الكلب قام اتحل الطرح تتعشي قال لا تعشى جرة الحل بعد تقطع وتديني فكر انه ما علينا ما علينا تقطع وتناوله لحد ما خبط الذكر ابن الكلب وسمع العشا بتبدل سابه وراح صلى العشا شبه وراح صلى العشا جي من صلاة العشاء خد مخد عطاء الأرض ونام على القياس نايم على الأرض ليه طب وانت عاوز ايه صلى عليه ما سألش عنها يهود قلنا بلا توحدوا ما بد لواحدها بعد الصلاة على البشير نامت على السرير وهو نايم لابخة شرطك ملح يحرق أمه إلا ما مد إيده على المحطة ما مادش يحرق أم نام الليلة سمع الفجر بأذن أم صلى قال مسك السبحة كرع الورد لحد ما جه وقت سرح تاني ليلة خبط الذكر ونام على الأرض نام على الأرض ليه قالت ده كان ربنا بيقول إن لبدنك عليك حق وإن لبيتك عليك حق وإن لربك عليك حق مش ليه حق عندك. شرطك مالش شرطك كنت عايشة ببيتي على كده كتير، ثلاث شهور كاملين بلاش تبعين اتنين، بدأت تغير بقى عوزات الجر الحلة وكل اغسل ما بغسلش قاسرة الايه الكلام بيقلب البلاء الازرق. البنت كل مدى في الناس كل مدى في الناس، واحدة قالتهم اسمها بهاني عندها حوالي من 99 سنة، يعني بتقول يا شنة دي بنت يا نفيس. نعم يا نينة ليه بتقدر يا بيه؟ انت معاك راجل طيب، انت راجل يا ريت طب الشيطان كان احسن. ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل ايه؟ قصت الحكاية عليها من الالف للياء، بنام على الارض لوحده. اقول لك على حاجة، اللي ما يهودكش هاوده، ساعة ما ينام على الارض البسي لابتوب مفتوح كده من اللي مفتوح ده وما نازله جنبه، انزل اللي ما يهودكش هاوده. لا اسمع كلام يا بيت، خلاص سنينة صلى العشاء وجي عمد نام على الارض عمد نازله جنبه بتقلب يم الحياته بتقلب فوق. عملوا محطة كهرباء وقالوا ايه جابوا سلك الكابينة، وصلوا السلك في الكفري لدم الخط في حرارة اللي يمنع المكالمة، ايه ضحكت عليه زبط ام بالواجب اللي عليه. الله أكبر شتت كهربا وقالوا ايه جابوا سلك من الكابينة وصلوا السلك في الكفر لا دام الخط في حرارة اللي يمنع المكالمة ايه لا دام الخط في حرارة اللي يمنع المكالمة ايه ضحكت عليك زوجته ام بالواجب اللي عليه قالت لما انت راجل نايم من نهارها متفقين ما يجريت بجريها لو عاشف أمنت الله عاشف أمنت الله الزوج يا خلق الله الزواج يا خلق الله الزواج يا اللي حوالي الزواج بأسئلي الزواج يا اللي حوالي الزواج روحي مأسولي الست بقت وياه عاوزة تاكل يا خلق الله قوي جسمك وان الله اتنين يسرحوا يسوي اتنين يجيبوا يومين عملت عندي ما كده من بنت الكلب الارض سليم حملت على طول حملت على طول قالت له علي قال لها نعم والنبي تقول له ربنا جيب لنا ضفر انما تقبل الله من المتقين الرجل التاني دعوته مجاب قال لا بحبش الذكوره يا رب كنت جبتها ذكر قليبه على الوش التاني انت فقل وبس فضل التعد يا جمهور تم 9 شهور بين الظلام من نور ربنا عطلها بنت عطلها ايه سموا البنت زينب سموا البنت ايه ازاي انا انضام وانا محسوب على زينة العش ابدا حنان زي حنان زينة ان دعبك الحال ابقى اوصل لباب زينة قول يا رب تكبر بخطر كرامة للسيدة زينة حالا يجيلك الفرج من عند اللي خلق السيدة زينة دخلت رئيس الديوان على حضرة النبي تلقى سيدنا النبي قاعد ومتربع وسيدنا الحسين راكب على كتف جده اليمين وسيدنا الحسن راكب على كتف جده اليسار وقفت امام جدها وبكت بدمع العيون زينة لما الحسين هنا والحسن هنا انا اقعد فين يا جد قلع العمامة وقال على راسي يا زينة على راسي دايما عامر اخت الحسين الطاهر شايفه القلوب العامر وانا جاي من بدري فين هندري جاي من بدري او فين هندري هو قول مدد مدد مدد هو قول مدد مدد مدد يا طاهر حسين الطاهر ساحتها دايما عامر وانا جاي من بدري او فرشنا بدري انا جاي من بدري أو في المضى لا أدري أقول مدد مدد مدد أقول مدد مدد مدد يا طب. تعي عقوس شاوزتوا الحاجة لقش العيادة لك حاجة نسريف على قش العيادة لك حدا السرير على قش العيادة لك حدا السرير مالك الملك كريم يا بعطاء كتير الأمر مش هين يا بدا الأمر أمر خطير يبدل الواحد يعمل غلبان وميت وعند الممد عند الممد بيطير رب العباد حنين يا بعطاءه كتير عطوا فيها رجال يرمان فيها رجال أبركم يلقم عربي معاصر يا اللي تروح بها عرف أصول الدين بها رجال قتالوا ما على سر رغم كد مين الناس تنام الليالي وهم يحرم المنامات عين بيوحد حي قادر روحي وبحر من نبي سجدي سجدي أنا مبتلياً وحد وحالي بالس من حلول الرجال الأرض وعلاقي عندي زين العبدي ما في ساعة السحاري والرجال مرين ما في ساعة السحاري والرجال مرين فاكر إداري يثبت المريدين هم فاكر إداري يثبت الحلوين يعدوا للهم صهر بالحب مبلي يعدي لهم صغر بالحب مبليين شعب السحار تلاقيهم دمعهم سيلين شعب السحار تلاقيهم دمعهم سيلين قلوبهم ساعة سليمة سليمة مش من عالم شايلين قلوبهم سليمة سليمة مش من عالم شايلين في الأصل أسمائهم في دوان الست مسكوتين شعدنا السلك الإدارة يدرج يعرف إشارة لو نعطلها إيه البنت سمها إيه زينة بنصلى عليها سموها ايه يعني ما نصلي عليها زينة بيضي العيش العيشة مسؤولية العيشة مسؤولية عاوزة جهد عنيا الشيخ عالية حلوين راجل من الواصلين انا محمل اروح على زينب بقى سنة وتاني سنة وتالت سنة مدد يا سيدة زينب فجيه يوم علي كده جاي لبس القميص بتاع الشغل كده وجاي قال لها انفيسة قالت نعم يا علي امال زينب فين قالت نايمة قال لها صحيها قالت ليه قال لها ابوسها ابوسها قالت صحيها قال لها اصلاني ماشي اصلاني ماشي ماشي فيه ماشي فيه قال لي انا معي جرح بس الجرح صايبني والخلق نايمة وانا جرحي للأهل ابني اصلا انا حاسس باني ملك الموت طالب الجرح صايبني والخلق نايمة وانا جرحي من اهل ابني اصلا حاسس يا نفيسة باني ملك الموت باني ملك الموت ملك الموت صايبني وقت الجلسة لا حينفعني لا بنتي يا ما بوسها جابت البنت قال يا رب انت بتقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا انا عمري ما تعديت على عرض حد في حياتي ما اكلت حرام وانت عارف السر يا رب انت امانة عندك انت امانة عندك وانت خير من يسن الامانة لا نجية نفيسة قالت نعم قال لا انا حموت اهو ما عنديش حق الكفن ما عنديش حق الكفن قالت اهل الخير كتير يا علي اهل الخير كتير يا علي قال لها لا ما ابنش حدش انا تابع الهيئة المحمدية انا تابع الهيئة المحمدية ساعة نموت هيجي واحد يخبط لك على الباب قول له خد الكفن علي اوعى تسألي اسمك ايه ما تجيش لي على باسمه ولا برسمه قال اشهد ان لا اله الا الله هلت برضو هتموت برضو تهبنا ولا ايه هتعد قماشة كده هلت دي قال لها اعمل اللي بنت حجاب صورت ياسين قال لها لا الواقع قال لها لا امال ايه قال لها حطيلها في الحجاب ربع جنيه هذا حفظ الراجل بخرف يا اختي راجل بخرف ده بيحط له سورة ياسين مثلا قال لا يا هبل اني بخطط لبنتي خطط ايه قال لا ربع جنيه لي حجيب لي الف فدان شوف التخريف يا اختي شوف الراجل في اخر زمانه بيخرف قال لا مش بخرف انا بتكلم كلام جد عمل ربع جنيه في حد ماشي علاه في رقبتها وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وابو الربين الا والباب يخبط زي ما يكون كمان على الباب مين قال لا خد الكفن علي حبيبي تاخد الكفن انت اسمك ايه قال لا مش قالك ما تسالنيش انت اصابي صابي الو قلوب العاشقين لها عيون ترى لها يرى للناظرون قلوب العاشقين لها عيون فراد له يرى بالناظرون وألسنة بسر قد تناد تغيب عن الكرام الكاتبين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين وتركع شيريا بالذكر ثورا وتشرب من بحار العاشقين قلوب دائما عليهم رضاه من الرحمن خير المحسنين صلاة النبي استرها بعد ما غسلوا أهل الحال كفلوا وعلى الأعنق يشلوا مرضش يا ضي العين مرضش يا ضي العين يرحل جبنا بيقين يلف شمال ويمين المحرك في الخلق مين شمال ويمين يا بلعاتني واحد كريم ومتين على حيامي ليه يحط في ارض البيت يحط الباشا اللي عندهم دو 2000 فدان انا جاي في وسط الارض ابن الكلب والجقر وحط في عيد الارض حاكم جقر او مع تصريح قال لي مبروك عليك يا علي الحمد لله اللي ربنا جاب واحد زي فارق عشان تحصل لي البركة مبروك عليك فدان بحاله فدان ومقام وجامع ايه رأيك يا فقر يا ابن الكلب هنوحد الله ايه رأيك يا فقر يا ابن الجسد القريب هنوحد الله جامع ومقام فدان بحاله ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون مش المهلبون اهو ده عيل اهو اما فيكوا ايه الوقت اه فالقد ايه هتجيب عندي قد تقدمي قال يحيى شركة ابو رياله على ربنا. الست بقى كانت اربع ايام خلصت الاكل. قالت لي مش عالي موصيك علينا، مش عالي موصيك علينا الا والباب تخبط. مين؟ قال لي انا منصور. منصور مين؟ قال لي النظر بتاع الباشا. الباشا عاوزك يا ست نفيسه. قال لي تعاوزني منين؟ عايزني لقيه قال لي هوا انا بيدي ما عليا الا الرسول. صلوا على اعز رسول ما عليا الا نقول. صلوا على اعز رسول. شالت البنت يا حلوين راحوا للبشر اتنين. تعالي يا ستي نفيسه، تعالي يا ستي نفيسه، تعالي رن علي بنتك اسمها ايه؟ قلت له زينب يا بيه. بنتك اسمها ايه؟ قلت له زينب يا بيه. وخدها على ايديه، وخدها على ايديه، ما هو يبسها هتخطط علي. قالك ازحلي يا ابن الجزم. خدها على ايديك اهو بنتك اسمها ايه؟ زينب يا سعادة البيت. خدها الباشا بعطلها 10 جنيه. العشرة جنيه كان الفدان بثلاثة جنيه، يعني كانت رقم. خد البنت باشا اللي عاوزك تعيش عندنا. انا ربنا جاب لي وعيل واحد بعد ما اتجوزت 5 ستات، 5 بس واحدة اللي معايا. انا بقول يا رب تعطينا عيل، ما جابش العيل لما الست الاخرانية وهي اللي معايا، وهي اللي معايا. عاوز ايه؟ قال لها انت ولاد مرات راجل ولي وتربيتي مع راجل طيب. طبعا انا عارف انك انت طيبه. الطيبون للطيبات والخبيثون للخابسات. انت دلوقتي نشات في حضن راجل ولي، وطبعا بنتك معاك. ربنا قال فاما اليتيمه فلا تقهر. عاوز اربي اليتيمه في بيتي. والواد ابني انشاؤه سوا. الواد ابني عنده 7 سنين ولسه ايه يعني في سنه اولى كده في المدرسه. عاوزك تنشئيه على قول لا اله الا الله، لان العيل بيشم من اهله. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا. ايه الركع النباته؟ طب النباته اللي في سنه اولى تشرب سجاير تاخد منها ايه؟ الاراده هتاكلها، الأرادة هتاكلها، الأرادة هتاكلها. فايدة في الأصل الأول، فايدة في النبات الحلوة. تجلى عليه ربنا. أخوانا في كلام لو لحد قال للناس بغات الزحلة الله بك ما ليش يا بابا خدها كده. تجلى عليه ربنا. أشقت مع مين؟ مع ابن الباشا. البنت تصلي والواد يصلي حتى انه يقيم الليل. خد الاعداديه، خد الثانويه، السبحه في ايده يصلي بالليل. وهنا يعني ربنا خطره في ارض ايه؟ ارض سليمه 100,000. لحد اول سنه في الكليه راحت نفيسه متوفيه. اللي بدالها مين؟ زينب. يجي من الكلية زينب. نعم يا وحيد هتجاز. حاضر. سهرانه طول الليل. فجت في ليلة من الليالي برضك الشيطان ابن كلب له حلقة. اللهم نجينا منه، اللهم نجينا منه. البنت حلوت وعاشت بيت الباشا وأكلي 100% ملابس أحسن ملابس، والراجل مهنيها يخليها أحسن من بنته عشان ياخد جزاء من مين؟ من أرحم الراحمين. لنا كده الساعة 1 بالضبط أنا ليش واحد قال لها زينة للدنع قدي لي حبة بصمات كلها اتشقت من عينيا. جابت لي الطبق، جابت لي الطبق عليه الشاي وعليه البصمات في عسل أبيض. الواد نظر ليها بالعين حوالي. شوف الولد راح يا عمي يكفينا شر الشيطان سك الأوضة برضو يا إخوان ومد إيده مسك ألف شيطان ويمد إيده مسك الرمان. قالت له حاسب ربنا سهران، قالت له حاسب ربنا سهران، ربنا يعديها على الإيمان. ساعة ما قالت الله سهران خبط الولد، قالت له حاسب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اصحى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سكت. قامت البت قاعده جنبه حاكم الشيطان اسمه الوسواس الايه الخناس. اسمه ايه الخناس؟ يخنس وابعد حبك حاجه ما تسكت يقوم جاي تاني. البت حطت قدامه بصمات والعسل الابيض والشاي والدنيا بتخدمه هي عايشاله. قامت عامله كده، قامت البت نامت. اللي ما يقبلش هو بس، لازم كل بشر لازم ينعس. قامت عامله كده ساعه البت ما نامت الحناس كيف ابن الجزم كيف قايم وخلع النص التحتاني بتاع البيجامة. هينزل الترعة ياكي يقولوا بالهرسي اللهم اكفلنا شر أولاد، اللهم اكفلنا شر الشيطان يا رب عشان خاطر حضرة النبي. وزق البيت كده طلع عليها الباب وحيغطي بالولد مولاه هي نايمة ولا تعلم بما سواه وبلها رح يتزيحا ساعد ما وقع الولد زعع وقال الله أطلع عليها الباب حيغضي بالولد مولاه هي نايمة ولا تعلم بما سواه يعرفش المغفل ان رب ان ابوها وصى عليها الله بص لايد بينه وبينها الارض مش زيحة دعي الولد الله دعي الولد الله عيبوش شمال ويمين اللي ويانا مين اللي سأيدني إرادي يا محترمي كان الشيطان عميل كان الشيطان عميل كان الشيطان عميل يكفينا شره يا حلوين الله الله البنت صحة لا تبي البس الايه النص التحتاني وحيد بالتالي عليه قال لها كان في براغيث والبراغيث في البراغيث يعني فكنت بحوش البراغيث لحسن فيها براغيث قالت وحيد بتاعت المحطات وحيد ده انا اختك قال متربيه معاك قال لها الشيطان شاطر يا زينب اللهم نجينا لحد الوقت ما خلص الكلية البنت سيطرت على مين روحها حلوة روحها جذابة بنت ولي روحها جذابة سيطرت على الولد طبعا كل واحد عاوزين تسمعه ولا لا بعد عاوزين تشتوبه ابوه عنده 2000 فدان ودي بنت راجل ايه وإن كان عنده وإن كان عنده أكثر من أبوه أكثر من أبوه عنده ولا لا؟ فقال له عليه ربنا يا ملي أبو قال له وحيد أروح اسكندرية الوزير الفلاني عنده بنت كذا وكذا وكذا وكذا نقلك واحدة منهم قال له بابا ألف براليه وانا خطبت انا ونقيت اطلع براليه وعرس في معايا في البيت زينب ما هي السهلة ده بنت اهل روح مزاجنا كل سنة وانت طيبين اعود عليكم خير يا رب خطبت انا ونقيت ألف عند الوزراء ليه وعرستي معايا وحبيبتي القلب معايا في البيت زينب ماهي سهلة يا بدا بنت أهل يا بنت أهل البيت. أنا سمعت كلامك أبقى لرا خرج هبل مش هتجوز إلا زينب يابا المصطفى قال جوزها أولادك لمن يتاق الله يابا زينب ما عندهاش حد لها جه كبير أوي يابا جه ربنا أوي يابا بنت بنت أهل البيت. قال لي طيب يا عم أقول لك قال لي نعم قال لي اركب العربية روح لأبوك فلان قول لأبويا بقول لك هات الأمانة شلا يا سيدي وزع شلا يا سيدي زحلة ركب العربية من هنا قال لا زينة قال لك نعم قال لا أجريتك الدومك من النهار ما جيت عندنا 10,000 جنيه الشنطة دي بلاها هدوم وخداء قال لك داني عن هدوم ايه انا ابويا مات من 10 سنين انا من عيلة الفقر خلي لك الدنيا خلي لك الدنيا ما اقول لك على كل حال يا باشا انا ماشي انا واخدة 10,000 ولا واخدة في ايدي جنيه بس اللي يحتاج زميله يبقى يلف عليه زينيله يبقى يلف عليه أدرن البنت روحها محمدية مش سيطرة أنا مانيش عاوز حاجة إحنا من عيلة الفقر خلي لك الدنيا وراحت خارجة بالجلابية اللي عليها طلعت أزرعية إلا واحد راكب خنزيرة خنزيرة اركب يا شطر اركب اركب ملاكي لا يا باشا كل البلاوي من ملاك الحركة لا اركب يا بنت الكلب يا فقري انت منت الزينب بنت علي بنت نفيسة الله ايه ده قال لها يا هبل اللي بعتي ويمنع سبحانه وتعالى قال لها اللي بعتي يا بنت سبحانه وتعالى انا عايملك والله العظيم من مصري برساله سيدنا الحسين صحاني من نوم وقال لها زينب وتعالى قلت له انا عمري يا مولانا ما شفتهاش قبل من ايدي ووصف لي هذا الحاله فتح باب العربيه عاملين لربنا يا ولاد الكلب عاملين لربنا يا ولاد الكلب عاملين له ايه الكبل الكبل دكتور دكتور وخد زينب وياه وخد زينب وياه حفظها واحد في علاه وكبت معاه العربية وسألت يا نين عنيا وسألت يا روح الفيل لباب سيدنا الحسين وسألت يا روح الفيل لباب سيدنا الحسين بصلها كده بعنيه بعطلها 20 جنيه فاكر انها غلباني الو قلها كده بعني تعطلها 20 جنيه قالت له العفو يا بيه قالت له العفو يا بيه انا هعمل بيها ايه بعتني ملاك بعتني يا سيدنا الحسين بلاش الوقت بتركب في احسن درجه لحد يقول لها راحت ايه سيدنا الحسين ده علم فقر والله علم فقر ولا جزمه ولا جزمه تجلى على ربنا كده عند سيدنا الحسين قعد الشهر عند مولانا وراحت عند الست زينب وكان الختام فين عند سيد علي زين العابدين يرجع كلامنا لمين لوحيد المسكين لما جاب الرساله يا زينب قال له طردناها روح امك اسمع ما اقول لك انا خرجت بدون اذني حد بالارض كلها للاوقاف اطلعك صايا قال لي يا بطاعتك من طاعة ربنا حش الأوضة يا أحباب وعمل اضراب هش الاوضه يا احباب نعمل ولد وعمل اضراب لا ميه يا روحي ولا زاد لا ميه يا روحي ولا زاد وكل زين الالم زاد وكل يوم الالم زاد يا احباب ده شفنا ما حد عامل ابو وحيد قد حيموت ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل انت ما انت معاك فدا ليه ابوها لما ما تعمل شيخ شوف انت بتموت هتعمل ايه انا سمعت عبد المعبود بيقول لله رهبان خدوا الرهبان اكرهم قاعدين في خلاويهم والله كشفين الكون بمنظرهم والناس تروح للنبي لقى سيدنا النبي جارهم والست تعمل جلسه وجد الست لالات يحضرهم وكل ما يجي يناموا الشوق يجرجرهم قاعدين بلابس وتتدفى على نارهم ومالك الملك يكبر خاطر كل منظرهم مالك الملك يكبر خاطر كل من زرهم ولو حد تعدى عليهم يلاقوا رب الملك بجوارهم خليك بعيد عنهم لا تحرقك نارهم يا من ناس عاملين مشايخ تتغري في مظهرهم بكرة الغطاء يكتشف وحنشوف مكسر ركع المكسر البطيخ قد كده اهو تطلع ايه تطلع قرع بطيخه 2 كيلو وتطلع خشاف ركع المكسر يعني ركع الختام يا اولاد اللهم احسن ختامنا اللهم استرنا فوق الارض اللهم ارحمنا تحت الارض اللهم اكرمنا في يوم العرض حبه فوق ده الباقي تحت ده تحت طول واللي تحت لسه امس اللي تحت لسه امس حد عارف يقول انت قال المحبة هم نور الارض هم اللي علمونا نصلي السنة ويا الفرد نجاش على العاشق ليلة نام وحد جنب الارض بيعمل عمل ينفع يوم الحساب والعرض في دخلة القبر حد الله ما حد جنب الارض الزميد ما نام فيه دخل وطلع من الباب التاني والسابقون السابقون شربنا قال كده السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون لأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما تخيرون ولحم طير مما اشتهون ولحم مش لحم جاموس ولحم طير مما اشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سحست البركة يا أولاد شوف ربنا تقول لهم ايه ايه الحلاوه دي اللهم احسن ختامنا اللهم لا تكسفنا اللهم ارزقنا عند الموت الشهاده اللهم ارزقنا عند السؤال الاجابه اصحى يا ولد تجلي عليه الله قالك ده بواحد الأضحى يموت يا سيدي إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل ما أنت معاك الفتى دي أبوها مفلس أبوها مفلس وحط في وسط أرضك ما قضيش يشيله بس كده قال له يعني إيه قالت تتجوزها وحيد مالك يا رب لامتى اقول اه وافضل عالهوى مخبي انا جبت تسلم يا بابا بس الجرح في القلب لا بتستر ترجع تاني تعبي وجرح حيطيب لو اشوف زينب في الاوضة انا على السواق في العربي الواد حيموت علي يا الله هات العربي الواد حيموت علي شالوا ما بين ايدي وامه سند علي خدوا صوت العربي اول ما راحوا فيه على سيدنا الحسين اول ما راحوا فيه على سيدنا الحسين واحد من العب فيه عند رئيسة الدواوين واحد من الشايفين عند رئيسة الدواوين وصلوا لأخت الحسين قالوا عند زين العابدين قالوا عند زين العابدين ابني مولانا الحسين بلغوا بالعربية دخلوا زين العابدين أبي يبصوا شمال ويمين لقوا البنت وانت بتلف كده لا قاعدة على وشها لم نشرح لك صدرك والباش على وشه عبسا وتولى قال لها زينب قالت له نعم قال لها انت عارفاني قالت له يخفى القمر مؤدبة بنت آل البيت بنت الكمال سيد علي زين العابدين العلماء بتلك حديث يعني بيشرحوا العلم مع بعض كده وسيد عادل لسه صغير دخل قاعد في وسطهم واللي انت ابني مين قال لي انا ابن الادب انا ابن الادب ارصدك رسول الله اهل الكمال اهل الكمال في الكمال كاملين بكماله من حب ملك الملوك في اهل البيت كاملينهم بكماله قال لها زينب قالت نعم انت عارفاني قالت له ان يخفى القمر ما الواحد فيه قال لها في العربي قالت للي بعتي ويمنع بس مولانا من يوم دخلت بيتكم ولا صينا الحب وأمانة افضل ابنك حيفضل عيان اصل علاج ويان اللي بعتي ويمنع بس مولانا اللي بيعطي ويمنع بس مولانا من يوم دخلت بيتكم وانا عايشة بيئة وانا عايشة بأمانة ابنك حيفضل عليل اصل على جويه هاتوا تعالى شال الولد معاك خد ابني مشفش اوسط حاجة الحب واحلى حاجة الحب اللي يخليك في السماء العليا الحب ويخليك في سبع ارض الحب حب ربنا والطاع يخليك في السماء حب الشهوات والكلام الفارغي ده يضيعك في ثانية وكل حب برضه عندما ربنا تجلى لهشال الاد الايدين ساعة ما شاف زينب رحل وقالوا حامل زينب يا رجال رحل وقالوا حال قدم نجل طيار قدم نجل طيار او الجسم مولع نار قدم نجل طيار او الجسم مولع نار نسح دمعها دمع يا حلوين من بعد الصلاة الزين نسح الدمع ساعد مشتها عيط تمسح دموعه قالت له معلش ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين لبلغ اخباركم يا بل انت حلية انا عارف انك انت حقيني انا عارف انك انت حقيني انا عارف انك انت حقيني مهما طرت في السماء عندي ما قلت كده خليت على رجليها يروح تريح روح يا ابو يروح تريح ارواح روح تريح روح وروح تقفل جلسة ربنا كنا شر خلق الوحشة عندي ما خليت على رجلها قلت له الحاج يشربها يا بيع قبل شوية حاجات من اللي بتشتري في الديسك اللي اسمه ايه شري يجي خمسة ستة رد فيه الروح رد فيه الروح قال لها زينب اسمع كلام ابويا الباشا بس ايدها زينب قالت نعم تتجوز وحيد قالت له احنا حرمرا هي عيلت تحرمنا احنا غلينا قوي لان اللي مع ربنا بيرخش ابدا البحر مليان بس اللي ينزله واللي يسنده الملك ما فيش مخلوق بيزله ومن يتقي الله مائرة الله بتنزله ولو حد مد ورع الرجل صالح رب الملك بيشله اصحى يا باشا اصحى يا باشا ان اكرمكم عند الله يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم الا عشان خطري وحد الا زينك اعطف علي وعالجيني اعطف علي حمود قالت عشان خاطرك يا وحيد ابو الله طبتك قالت ما اقول لك على حاجه قال لي شرط واحد قال لها نعم قالت تكتب لي من ملكك الف فدان اصحى اصحى تكتب لي من ملكك الف فدان قال لها الارض كلها قالت لي الف بس ام اي اتريح فين هلا جيب العهد قالت لا خد الربع جنيه اهو خد الربع جنيه يا ابو الحاج خد الربع جنيه اللي ابويا قال عليه الربع جنيه هجيب لي الف فدان لله رجال عرفهم ببعض الغيب اش مصرح بإباحته وشيء لو باحه يبقى عيب انزل حاجات الخدر مع موسى القتل عند الخدر جايز وعند موسى عيب اوعك تكذب والي لو نبأ عن حاجة في الغيب لله رجال عرفهم ببعض الغيب اش مصرح بإباحته وشيء لو باحه يبقى عيب انزل حكاية الخدر مع موسى القتل عند الخدر جايز وعند موسى عيب وعقلك كذب ولي لو نبأ عن حاجة في الغيب عندي ما قال له كده قالت خد يا سيد الربع جناه اللي ابويا قايل حاجب لك الف بدل وصدق ابويا هذا الربع جنيه جاب العهد ومال العقد بايديه قالت استنى معلش هنعمل حاجة قال لهم بس سجل الارض الاول قال لهم احلى في مصر اهو سجل وتعالي قاعده مع الواد بدك عماد كل ما تمشي ده يدخل يدخل ويفحر علاج يا روح بلا نوح فيا جروح تكفيني الخلق نايمة وانا المنام جافيني وكل ما جاء نام الاقي الحب يصح هات احسن حاجه الحب. فقال لي على ربنا بعد ما سجل لها الالف قدام قال انت تعرف حليت كتابنا فين؟ كتابنا يكون فين في سيدنا الحسين ابن بنت رسول الله. خاد العربية على مولانا يا علي هكتبوا كتاب للدين على سنة كحيل العين صلوا على رسول الله. بدع البدر علينا على البدر سنيك العدا عجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا أجل ذو الأمر المطاع أجل شرفت المدينة مرحبا يا خير الله. وقال محمد ودعوت صلى الله